أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بين السواري في المسجد أثابكم الله؟ الصلاة بين السواري أقل درجاتها الكراهة، لأن أنس رضي الله عنه قال كنا نطرد عن هذا طردا، لا يصلى بين السواري. واختلف العلماء في علة ذلك، قيل لأنها موضع الحذاء، وقيل إنها مواضع الشياطين، وهذا يحتاج إلى نص لأنه أمر غيبي ولا يعتقد إلا بدليل، وقيل لأنها تقطع الصفوف، وكل هذه علل في السواري. ومحل ذلك إذا كانت مقطعة للصفوف، أما إذا كان ما بينها كبيرا بحيث تصعد الصف الكامل فهذا خفف فيه، كالمنبر إذا قطع الصف الأول فإنه مخفف فيه، والصف الأول هو الصف الذي قطعه المنبر على ظاهر النص لأنه هو الأول. ولذلك كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم على جدار القبلة، وبناء عليه فإننا نقول بالنسبة للسواري مكروه، أن أقل درجات الصلاة بينها أقل درجاتها الكراهة، على ظاهر حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نطرد عن هذا طردا، بل قال بعض العلماء بالتحريم، ولكن الصلاة صحيحة لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة. ولعموم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا صلى الإنسان بين السواري وأدى الصلاة بأركانها وشرائطها فقد أدى الصلاة تامة كاملة، وكونها بين السواري هذا منفصل عن ذات الصلاة لا يؤدي إلى الحكم ببطلان الصلاة، الصلاة صحيحة. لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ إن قلنا إنها كراهة تحريمية أثم، وإن قلنا إنها تنزيهية لم يأثم. وظاهر حديث أنس رضي الله عنه أن صحبه الذين أنكر عليهم قالوا اضطررنا أن نصلي بين السواري، فاضطرنا الحرس أن نصلي بين السواري، فلما رآهم أنس قال كنا نطرد عن هذا طردا، فلم يراعي الضرورة والحاجة التي كانوا عليها. والمنبغي الحقيقة على المسلم إذا دخل بيوت الله عز وجل أن يصلي في الصفوف الكاملة، وإذا جاء متأخرا أن يبقى في آخر الصفوف، أما أن يتخطى رقاب الناس حتى يلجأ للصلاة بين السواري، قل أن تجد أحدا يصلي بين السواري إلا وهو متأخر أو يكون في الصف ثم يتقدم. لكن من حيث الأصل كثير من يقع هذا، تجد عنده إخلالا من جهة التأخر عن الصلاة. فالمنبغي في هذه الحالة رعاية الأصل، وهو أن المسلم يأتي ويصلي في الصف، فإن لم يجد في الصف السابق مجالا انتقل للذي بعده. وأما أن يأتي بين السواري في الصفوف المتقدمة ويضطر إلى أن يدخل بينها فهذا في النفس منه شيء، وكما ذكرنا أقل درجاته الكراهة، والله تعالى أعلم.